قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهد كذلك فقال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ولا ينكح ما ينكح إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الحج، يقول رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أن ينكح المحرم أو ينكح، يعني يعقد النكاح لنفسه أو يعقد النكاح لغيره، فالعقد يسمى نكاح، فلا ينكح المحرم يعني يعقد لنفسه ولا ينكح غيره يعقد لغيره، لا يجوز هذا كله. يقول وقوله كراه يعني تحريم لأنه باطل، النكاح وأنت محرم الإنسان، عقد النكاح وأنت محرم باطل بإجماع العلماء، أن عقد النكاح وأنت محرم الإنسان باطل، وإن كان احتج بعضهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما الرسول ما فعل هذا، لكن قول من قال بهذا وقد وهم، من قال بهذا أن الرسول عقد النكاح على ميمون وهو محرم وهم أو وهمه كثير من علماء الإسلام. الشاهد يقول: باب ما جاء في تحريم عقد النكاح للمحرم، المحرم لا ينكح، لا يزوج نفسه، لا يتعقد النكاح لنفسه، ولا ينكح غيره ولا يزوج غيره، لا يمكن هذا. الشاهد يقول: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن علية تعرفونه، قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الحافظ الإمام العلم إمام أهل زمانه وعلامة أهل زمانه، أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله، قال حدثنا عن نبيه بن وهب أن قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان. يقول إن ابن معمر أراد أن ينكح ابنه على ابنة أبيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان في خليفة أبيه، كان أميرا على الحج، أبان بن عثمان بن عفان كان خليفة على الحج، أميرا على الحج في خلافة أبيه، فلما أتاه وقال ابن معمر إنه يريد يسلم عليك ويقول إنه سينكح ابنه بنت أخيه فلان ويريد أن تحضر لتحصل البركة يا أبان بن عثمان بن عفان. أبان من صالح زمانه رحمه الله رضي عنه، أبان بن عثمان من صالح زمانه، فقال لا أراه إلا أعرابيا جافيا، أنه فعل فعل الأعراب ولا ما هو أعرابي، هو لكنه فعل فعل الأعراب، أعرابي جافي لا يفهم أحكام الشريعة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي عثمان حرم العقد في النكاح، العقد وهو محرم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره، المحرم لا ينكح هو بنفسه ولا يعقد النكاح لنفسه ولا ينكح غيره ولا يعقد النكاح لغيره أيضا، حرام ومحرم، ومن فعل هذا فهو باطل، من فعل هذا فهو باطل لم يقع، ومعنى باطل أنه لم يقع، لا يحتاج يطلق ولا شيء لأنه ما وقع شيء، المرة ليست حلالا له ولا وقع شيء، فهو حرام بإجماع علماء الإسلام كما سيأتي. نعم. وقال الترمذي قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال كمل الحديث وفي الباب عن أبي رافع وفي الباب عن أبي رافع و... وميمونة وميمونة بنت الحارث الهلالية. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. وعليه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عليه كثير من أصحاب النبي، منهم عمر ومنهم علي ومنهم ابن عمر ومنهم قال وهو قول بعض فقهاء التابعين منهم مالك رحمه الإمام مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، ثلاثة أئمة كلهم يحرمون هذا. الأحناف قد يأخذون بحديث ابن عباس كما سيأتي، لكن ليس دليلا. حديث ابن عباس وهم ابن عباس فيه فلا يؤخذ به، كما سيأتي تبيينه وتوضيحه. نعم. وقالوا إن نكح فنكاحه باطل. وقال إن فعل وعقد النكاح لنفسه أو عقده لغيره فنكاحه باطل. إذا عقد لنفسه أو عقد لغيره فنكاحه باطل. نعم. حتى الوكيل، حتى وكيلك الإنسان ما يعقد النكاح وأنت محرم. أنت وكلت زيد، هذا الشخص وكلته على أن يعقد لابنتك النكاح، لكن صادف أنه عقد النكاح لابنتك وأنت محرم، باطل النكاح. حتى الوكيل لو عقد على ابنتك أو أختك أو موليتك وأنت وكلت شخص يا فلان خطب مني فلانة، فإذا جاء وقت كذا وكذا اعقد له النكاح، صادف أنه عقد النكاح والشخص هذا محرم، باطل العقد. العقد باطل، يعني لا يعقد لنفسه ولا وكيله يعقد له وهو محرم، لكن ولي أمر المسلمين هو وكيل المسلمين عامة، لو عقد النكاح وابنة هذا والرجل هذا اللي عقد لابنته محرم فجائز، لأن إمام المسلمين وكالته عامة ليست خاصة، فيجوز أن يعقد النكاح إمام المسلمين أو رئيس محكمة البلد الفلاني يعقد النكاح لبنت فلان حتى لو كان محرما، لأن ولايته عامة ليست خاصة، لكن وكيل خاص لا يعقد النكاح، باطل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ورواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى: ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم. لاحظ حماد بن زيد بن درهم إمام حافظ عالم من أعلام الحديث ومن أعلام الرواة. حماد بن زيد بن درهم، ما روى حماد بن زيد بن درهم لا تسأل عنه ولا تبحث عنه، حماد بن زيد بن درهم لا تسأل عنه ما روى. يقول حماد بن زيد بن درهم: حدثنا عن مطر الوراق قال: حدثنا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي يسمونه ربيعة الرأي، أحد أصحاب الرأي لكنه علامة أيضا، فقيه وعلامة. قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي يسمى ربيعة الرأي. قال: حدثنا عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة. سليمان ابن يسار الهلالي مولى ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث الهلالية اعتقت أباه وأبا سعيد بن يسار وأبا أربعة، أبو أربعة اعتقت أباهم فنسبوا إليها، جميع الأربعة اللي يعتق أباهم ينسب إليها. ميمونة بنت الحارث الهلالية اعتقت أبا هذا الشخص سليمان بن يسار، وهو الذي من الفقهاء السبعة رحمه الله، من فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان، هذا اللي بين يدينا سليمان وخارجه سليمان بن الهلال الهلالي رحمه الله. قال حدثنا عن أبي رافع، عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. أين بنى بها؟ بسرف، سرف هذا اللي ورا مر الظهران. إذا تعديت وادي فاطمة الإنسان يليك جبل أسود عنده النورة يقطع منها النورة ويسمى سرف الآن، ويسمى المنورة أو النورية هناك، ودفنت هناك رضي الله عنها، ماتت في المحل الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام بسرف وراء مر الظهران. بعدها قريب 25 كيلو، والظهران عنا 37 كيلو، يجي حول 60 كيلو الذي يسمى سرف. بنى بها الرسول بقبة، بني له قبة فدخل بها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وماتت بالمكان الذي دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أبو رافع يقول أنا السفير بينهم، يعني أن الرسول، أنا الرسول بينهم. أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا اللي ذهبت للعباس بن عبد المطلب ولبابة بنت الحارث الهلالية الكبرى، لبابة الكبرى أم الفضل وعبد الله بن عباس وقزم و11 ولد، أم 11 ولد أكبرهم الفضل وتلقب بأم الفضل. يقول خطبت ميمونة لأنها عند أختها، لما طلقت ميمونة استعدت عند أختها لبابة بنت الحارث الهلالية وزوجها العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو رافع أرسلني الرسول أختم ميمونة من العباس ومن لبابة، فوافقت ميمونة ووافق العباس ووافقت لبابة، لكن المشركين هم ما تركوه يبني بميمونة، لأنه قالوا له 3 أيام بينه وبينك يا محمد 3 أيام أيام العقد، حين حصروه ومنعوه عن دخول مكة اتفق هو سهيل بن عمرو على أنه يدخل مكة في السنة 7 بالسيوف فقط، وأنه لا يجلس أكثر من 3 أيام، ما يجلس في مكة حينما يطوف ويسعى ويقصر هو وأصحابه 3 أيام بس ويخرج، فاتفق على هذا. لما انتهى 3 أيام أراد في آخر اليوم الثالث أن يبني بميمونة ويسوي عزيمة، قال علي يبي يسوي عزيمة هنا، قال ما نبغاه ولا عزيمة، تطلع يخرج اللي بينه وبينه 3 أيام. خرج عليه الصلاة والسلام ولم يدعوه حتى يودع، حتى يودع البيت ما ودعوه. الشاهد أنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى سرف، ثم بني له خيمة هناك ودخل بميمونة هناك وعقد بها وهو هناك، عقد عليها وهو هناك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ولا نرى يرويه إلا حماد بن زيد. ونعم حماد بن زيد، نعم بحماد بن زيد بن درهم، إمام حافظ علم، إذا أتاك حماد فلا تنصرف عنه، حماد بن زيد. أما حماد بن سلمة فلا، حماد بن سلمة فيه ضعف عند المحدثين، وأما حماد بن زيد إذا أتاك حماد فهو من رجال الستة، حماد بن زيد يروون عنه الستة. الشاهد أنه عن مطر البراق عن، قال وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان، وروى مالك بن الإمام رحمه الله عن ربيعة عن سليمان بن يسار الهلالي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، يعني بعدما خرج عقد عليها وتزوجها. نعم. قال ورواه مالك مرسلا، فقال ورواه مالك مرسلا أيضا. نعم. قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. نحن لا يضرنا المرسل ما بين ما دام بين يدينا مسند 3 أحاديث أو 4 أحاديث مسندة إلى ميمونة نفسها، تقول إنه بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حلال وعقد عليها وهو حلال، هي نفس الزوجة التي تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. 3 سندات عن أبي رافع رسول الرسول وعن ميمونة وعن غيرهما، فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على ميمونة وبنى بها وهو حلال. نعم. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يقول وروي، يقول الترمذي رحمه الله وروي عن يزيد الأصم التي خالته عائشة، يزيد بن الأصم خالته عائشة، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال. هذا بالإجماع أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال، لكن سيأتينا أحاديث الآن تعكر علينا هذا الإجماع سترونه. نعم. قال وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وروى بعضهم أيضا سندا آخر أن يزيد بن الأصم تزوج ميمونة خالته وهو حلال، تزوجها بالعقد وبنى بها أيضا وهو حلال. نعم. قال أبو عيسى وهو يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة. يزيد بن الأصم خالته ميمونة ابن أختها، لأن هنيدة هي أم يزيد بن الأصم وهي التي أهدت للرسول، أم هذا الشخص أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام أقط فيران أقط وسمن وضبان ضب مشويات، الضبان مشويات، فكأنه رفع يده عن الضبان وأكل من الأقط والسمن. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد أيضا أمه لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت لبابة الكبرى اللي مع العباس، وأخت نيدة هذه، وأخت ميمونة. فخالد رضي الله تعالى عنه أخت خالته ميمونة لأنها أخت أمه لبابة الصغرى ولبابة الكبرى اللي مع العباس. فالشاهد خالد قال يا رسول الله حرام هو الضب هذا حرام يا رسول؟ قال لا، ولكني أعافه لأنه لم يكن ببلد قومي. فجره خالد وأكله ومن معه من الصحابة والرسول ينظر إليه. فالشاهد أن الضب حلال، لكن الأقط والسمن أكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. والأقط تعرفونه، الأقط اللي تحط المرأة في يدها ثم ينشر على حصير حتى يابس، حليب كبير بقدر كبير تطبخه ثم تنشفه، ثم إذا برد تأخذ على قليل على يدها، يسمى تيران الدكتور، لأنه جاء بالفطرة، صاع من أقط جاء بالفطرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب الرخصة في ذلك، يعني تعقد العقد وأنت محرم. أين كلام عثمان رضي الله، أين حديث عثمان المقدم فعلا؟ حتى لو أننا مثلا فرضنا جدلا أن الرسول عقد على ميمونة وهو محرم، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن عندك قوله، فالقول عام لأمة محمد، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا عام تشريع لأمة محمد، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن يخالفه أحد. أما فعله فقد يكون خصوصا له، أو يكون حاجة له، أو يكون حاجة، ما هذا تقديرا يعني فرض جدلا، وإلا فلم يكن لم يفعل الرسول شيئا ينهى عنه، أمة ما يمكن أن يفعله. وابن عباس وهم في هذا الحديث كما وهمه كثير من علماء الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة، وابن عباس بن 5 سنوات، كيف يعرف يحدث؟ كيف يعرف يحدث؟ وأبو رافع يقول أنا الرسول بينهما، أنا اللي خطبت ميمونة للرسول وعقد عليه وحلال وتزوجه وحلال، وابن عباس أبو 5 سنوات، كيف يروي عنا؟ معنى هذا أن كثير من علماء الإسلام وهموا ابن عباس في هذا الحديث، لأن أبا رافع هو اللي يتكلم، وميمونة هي اللي تتكلم عن نفسها، بنا بها وعقد عليه وحلال وبنا بها وهو حلال. ولا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف قوله في شيء ليس خصوصا، ما يقول أنه خاص به أو ينزل وحي أنه خاص به، لا يمكن هذا. فحديث عثمان قائم لا ينسخه شيء، لا ينكح المحرم لا يعقد ولا ينكح أيضا، لا ينكح لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، وإن فعل ذلك فهو باطل. إن فعل هذا وعقد النكاح وهو محرم فهو باطل، سواء له لنفسه أو لغيره، عقد لأخته أو لبنته أو غيره فهو باطل، لا يمكن أن يحل هذا النكاح مطلقا. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة، يقول الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة، لاحظ. نعم. قال أخبرنا سفيان بن حبيب، سفيان بن حبيب، نعم، عن هشام بن حسان، هشام بن حسان، نعم، لكن اللي قبله لا. نعم. عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس، نعم، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، وعمره 5 سنوات حينما يتحدث في سنة 7 من الهجرة، لاحظ، سنة 7 من الهجرة، عمره في حجة الوداع سنة 9، وعمره حينما فعل الرسول هذا الفعل سنة 7، يعني 8-9، يعني 9 يقول صرفت مع الأطفال مع الضعن، يقول ابن عباس في حجة الوداع صرفت مع الضعن مع الأطفال، لأنه طفل صغير، يمكن أبو 8 أو أبو 7، الشاهد أنه ب5 سنوات حينما تحدث بهذا الحديث. فلهذا كثير من علماء الإسلام المحققين وهموا ابن عباس في هذا الحديث على أن فيه رجلين ضعيفين أي في أول السند. نعم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، يعني عقد عليه وهو محرم. نعم. قال وفي الباب عن عائشة، قال وفي الباب عن عائشة، نعم، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح يعني السند عنده، وإلا فابن عباس وهم في هذا. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم سفيان الثوري ومنهم أبو حنيفة ومنهم أصحاب الرأي، لأنهم يأخذون بالأحاديث سواء صح سندها أو ما صح، سواء صح صحابي أو ما وهم صح أو ما وهم، يأخذون بالأحاديث ويقولون فيه رأيهم، لكن خالفهم أكبر منهم وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يسمونه ربيعة الرأي. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن درهم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال حدثنا عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس البربري قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس أن الرسول تزوج ميمون يعني عقد عليه وهو محرم، والسند لا بأس به، السند اللي بين يدينا هذا لا بأس به، لكن الوهم من الأعلى. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. قال أبو عيسى واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرفة في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرفة حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرفة. يقول الترمذي رحمه الله أتانا بتحليل قد يكون معقولا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن دينار وهو إمام حافظ قال حدثنا أبو الشعثاء جابر بن زيد من الطبقة الثالثة قال حدثنا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. يقول الترمذي رحمه الله نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح يعني من ناحية السند. قال وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد رحمه الله من الطبقة الثالثة كما سبق. نعم. قال واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة. يقول أبو عيسى أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في طريق مكة يعني وهو وارد على مكة عقد عليها، هذا تحليل قد يكون مقبولا وإن كان ما ورد، لكن يجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام خطب ميمونة وعقد عليها وهو وارد على مكة قبل أن يحرم ثم أحرم بعد ذلك. نعم. فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم. يقول تزوجها حلال ثم انتشر تزوج أمر العقد عليها وهو محرم، فظن الناس أن الرسول تزوجها وهو محرم مع أنه عقد عليها وهو حلال. نعم. قال ثم بنى بها وهو حلال بسرفة في طريق مكة. ثم بنى بها عليه الصلاة والسلام بني له قبة بسرف قريب 60 كيلو عن مكة، يعني عندك 25 وعندك 27 أو 37 بين هذا وهذا، يعني وراء وادي مر الظهران اللي يسمى وادي فاطمة الآن وراه قريب 30 كيلو. شرف معروف، جبل أسود معروف، وعنده النورية يخلون منها النورة الناس سابقا يوم يبنون بالنورة، أما الآن ما أدري بطلوها ولا لا. فالشاهد أنه بنى بها بسرف وهو حلال، وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالمكان التي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسيفة ودفناها في الظلة التي بني بها فيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي وعندكم إسحاق بن منصور الكوسج وقلنا أن إسحاق الكوسج من الحادي عشر وهذا من التاسعة أو من العاشرة إسحاق بن منصور السلولي شيخ الأمهات الست. قال حدثنا أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الحميد قال حدثنا سمعت أبا فزارة يقول سمعت أبا فزارة عمرو بن سالم قال حدثنا يزيد بن الأصم يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة قال عن ميمونة عن ميمونة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد بها وهو حلال وبنى بها وهو حلال. نعم. قال وماتت بسرفة ودفناها في ظلة التي بني في بها فيها. يقول يزيد بن الأصم أنها بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام في القبة التي بسرف وماتت في نفس القبة في مكان القبة التي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام بها دخل الرسول بها في هذه القبة وماتت في هذا المكان التي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نعم. قال وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يقول وروي هذا الحديث مرسلا أيضا وإن كان مرسل لقد مرنا حديث مسندة إلى الرسول إلى ميمونة نفسها ونحن نريد السند إلى ميمونة إذا وصل السند إلى ميمونة نفسها وحدثت عن نفسها انتهينا من هذا مع أن عندنا حديث عثمان بن عفان المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم لنفسه لا ينكح نفسه ولا ينكح غيره موليته فهذا الحديث قائم وتشريع لأمة محمد إلى يوم القيامة أن المحرم لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه وهو محرم ولا يعقد لغيره موليته وهو محرم لا ينكح غيره لا يمكن تعقد لابنتك أو موليتك وأختك وجدتك وأمك لا يمكن تعقد لها وأنت محرم باطل بإجماع الأئمة الثلاثة يعني باطل وأتباعهم إلى اليوم أنه باطل النكاح باطل ولا ينعقد ولا تحل له حتى يعقد عليها وهو حلال. قال رحمه الله باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله خرج من موضوع إلى موضوع آخر باب ما جاء في الصيد للمحرم يصاد ثم يأتي به شخص قتله وهو غير محرم ثم أعطاك منه تأكله تقول نعم تأكله حتى لو أنت محرم الإنسان مع أنه محرم صيد المحرم الصيد محرم على المحرم سواء بمكة سواء محرم أو بمكة فإنه محرم الصيد ولا يؤكل تكون ميتة على جميع العالم اللي يصيده المحرم أو يصاد بمكة ميتة على جميع العالم لا يحل لجميع العالم أن يأكلوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عن المطلب عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال حدثنا عن جابر عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الشهير قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد البر لكم حلال حتى وأنتم حرم حتى وأنت محرم صيد البر لك حلال حتى وأنت محرم متى إذا صاده غيرك وأهداه لك فلك أنت أو صاده أو لو إذا صاده غيره أتاك، أما لو صيد لأجلك أو صدته أنت فهو حرام وميت على جميع العالم، ما يحل لأحد أن يأكله. إذا صاده محرم قتله محرم لأجل يأكل منه أو صيد لأجل المحرم أيضا فلا يحل لأحد، يصير ميتة حتى إذا قتله المحرم يصير ميتة لا يحل لأحد من الناس كم. أما إذا صاده حلال وأهداه للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وأما الحلال يأكله، إذا صاده حلال الحلال يأكل منه، لكن إذا صاده المحرم سواء بمكة أو محرما فإنه حرام على جميع العالم لا يحل لأحد أن يأكله. نعم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر. مفسر. قال أبو عيسى الترمذي حديث جابر حديث مفسر، لأنه قال صيد البر هل لكم حلال ما لم يصد لكم أو تصيدوه أنتم، فهذا حديث مفسر يعني موضح أنه إذا أنت لك حلال صيد البر لك حلال كله ما لم تصيد أنت بنفسك أو يصد لأجلك، يصيده واحد ثم يجيه وصيد قال أنا صدته لأجلك أو يصيد لك، يروح واحد يقول أنا صدته لك يا فلان فهو حرام عليك الإنسان كما سيأتي فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. يقول المطلب لا نعرف له سماعا من جابر، فمعناه أنه منقطع، فيه رجل بين المطلب بن أبي ودعة السهمي وبين جابر بن عبد الله بن حرام منقطع، فيه رجل مخفي. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن المحرم يأكل من جاهل يأكل من الصيد ما لم يصد له أو يصيده، ما لم يصيده أو يصد له، أما يأتيك شخص ويهدي لك ربي وتأكل منه فلا بأس بذلك لأنك ما صدت أنت ولا صيد لأجلك، رجل صاد ربي وشواه وجابه قال يا فلان أنا صد ربي وأكلنا منه تريد أن تأكل منه يأكل منه لا بأس بذلك، لكن لو صاده هو أو صيد لأجله فهو إن حرام على المحرم. نعم. قال لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو إذا لم يصطده أو يصد من أجله. يقول جميع عليه بعض أهل العلم أنه لم يصده المحرم بنفسه أو يصد لأجله فإنه حلال له، أتى إنسان من أخوانك وأهدى لك أرنب أو أهدى لك ربي وقال إني صدته وأنت محرم تأكله الإنسان، لأن اللي صاده حلال أبو قتادة كما سيأتي قتل حمارا وحشيا وأتى بفخذه للرسول عليه الصلاة والسلام فشواه وأكل منه لأنه لا صاده الرسول ولا صيد لأجله. نعم. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. يقول الشافعي رحمه الله وحديث جابر هذا اللي بين يدينا أحسن حديث لأنه مفسر موضح مفسر وأقيس حديث وأحسن حديث. نعم. قال والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. يقول وهذا الحديث هو العمل عليه عند أحمد وإسحاق أن المحرم يأكل ما لم يصد أو يصد له، المحرم يأكل من الصيود التي تهدى له ما لم يقتله هو أو يقتل لأجله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عن مالك بن أنس الإمام دار الهجرة قال حدثنا عن أبي النضر سالم، وعندكم أبو النضر منخفض شوية، هذا سالم من السادسة، وعندكم هاشم بن القاسم أبو النضر هاشم بن القاسم هذا متأخر من الثامنة، الشاهد اللي بين يدينا سالم. قال حدثنا عن نافع مولى نافع أبي قتادة واسمه أبي قتادة الحارث بن ربعي الصحابي الشهير رضي الله عنه الشجاع البطل، بطل كان يقاتل بين يدي الرسول بفرسه ويركب الرسول فرسه أحيانا فرس أبي قتادة. يقول إن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه رأى حمارا وحشيا والصحابة ينظرون له ويضحكون لكن ما أعوى أحد أومأ إليه ولا أحد أشار عليه ولا أحد عانه ولا أحد قعطوني صوتي لا أعطوني رمحي لا، أعطوني كذا لا، ما أعطوه شيء مرة واحدة مع أنهم ينظرون للحمار. فقام وأخذ رمحه ولحق الحمار وطعنه في كبده فمات الحمار، فأتى به إليهم يجره فشووا منه وأكلوا، وانتنع بعضهم يقول لا حتى نستأذن الرسول نشوف حلال ولا حرام حتى نصل للرسول، والرسول بالشعثة، يقال إنه وصل إلى الصحبة أو الشعثة. فلما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بما صنع أبو قتادة، فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأتى بفخذ وأكل منه عليه الصلاة والسلام، ما فخذ مشوي يعني مصري مندي حاطينه مندي، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. قال هل أشار إلى لكم منكم أشار أحد؟ قالوا لا. قال هل أعطاه أحد أعانه أحد؟ لا، ما أشرت إليه ولا أعطيته ولا عنتوه ولا فعلت شيء. قال لا. قال كلوا هنيئا مريئا، مدام ما في إشارة ولا عانى عليه بصوت ولا رمح ولا قلت خذ شوف الحمار يا فلان انظر الحمار رح يقتله ولا حصل شيء منكم، فأكلوه هنيئا مريئا. وأكل الرسول عليه الصلاة والسلام منه. هذا دليل على أن المحرم يأكل ما أهدي إليه ما لم يصده هو أو يصاد لأجله. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري قال حدثنا عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أبوه أسلم هو عتيق عمر بن الخطاب، وزيد وإخوانه الأربعة ينسبون إلى أبيهم زيد بن أسلم. قال حدثنا عن عطاء بن يسار أخو سليمان بن يسار الهلالي، عطاء بن يسار الهلالي أخو سليمان بن يسار الهلالي، جميع الأربعة لهم اثنين من الإخوة معبد فلان مولى ميمونة. قال عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، في حمار الوحش اللي مرت قصته، وهو أنه أخذ رمحه وقتل الحمار ثم أتى به يجره إلى أصحابه فشووه مندي جعلوه مندي، فأكل بعضهم وانتنع بعضهم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فننظر هل هو حلال أو حرام. لما وصلوا إليه عليه الصلاة والسلام سألهم هل أعانه أحد؟ قالوا لا يا رسول الله. هل أشار أحد إلى الحمار؟ لا يا رسول الله. كلوه هنيئا مريئا، هل معكم شيء؟ فقالوا نعم، فأعطوه فخذ من اللي شووه من الحمار فأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، يعني أن زيد بن أسلم زادنا كلمة على أبي رافع على سالم أو أبو رافع مولى أبي قتادة، زاد كلمة هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم يا رسول الله، فأعطوه إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه، وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية لحم الصيد، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. إذا أتوا الأئمة الستة إذا أتوا بالكراهة هنا فمعناه التحريم، لأن كراهة التنزيه لم ترد، لا ترد في هذه الأبواب، كراهة التنزيه ما ترد في هذه الأبواب، فما أتوا به في الكراهة معناه التحريم، يعني يحرم أكل الصيد إذا صيد لأجلك يا الإنسان. والصعب بن جثامة صاده لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ظنا وإلا أتاه الوحي أن الصعب بن جثامة قتل الحمار لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام فلهذا رده، أما الحارث بن ربعي أبو قتادة فلم يرده لأنه ما صاده لأجله، قتله وأكل منه أصحابه وخبوه حتى ما علم أن معهم بقية، حتى سألهم بقي معكم بقية؟ قالوا نعم يا رسول، قال هاتوا ناكله، ما علم قد أكلوه وخبوا الباقي، ما كانوا يظنون أنه يأكل من الرسول، أكلوه قالوا بقيته لا نأكله في الليل نحن، لما قال بقي معكم شيء قالوا نعم يا رسول، قال هاتوا، فأكله عليه الصلاة والسلام. أما هذا فإنه ظنا أو أن الوحي أتاه أن الصعب بن جثامة صاده لأجله فلهذا رفض أن يقبله، وهذا هو الصحيح أنه صيد لأجله، صاده الصعب بن جثامة لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأجل يهديه للرسول. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عمه الإمام الحافظ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود صاحب السواك والسواد قال حدثنا عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه صاد حمارا وحشيا، قتل حمارا وحشيا. الصعب بن جثامة ليس محرم، حلال، لكنه أهدى يريد أن يهديه للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أتى به للرسول قال يا رسول الله هذا الحمار صدته قتلته لأجلي، قتلته ولا قال لأجلك ولا شيء، لكن الرسول ظن أو علم من الوحي أنه صاده لأجلي فرده عليه، لما رآه غضب قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنك صدته، ما قال أنك صدته لأجلنا لأجل يجزع أو ينجرح، قال حنا حرم فرددناه عليك لأن المحرم ما يأكله. بعض الناس بعض العلماء يرى أن الحديث هذا ملغي للحديث الأول وليس بصحيح، الحديث الأول له مكانه والحديث الأخير له مكانه كما يأتي تفسيره للشافعي رضي الله عنه. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ودان فأهدى له حمارا وحشيا. يقول مر به في ودان، يعني صعب بن جثامة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد استأذن أن يستغفر لأمه في ودان، أو قال بالأبوة وقيل بودان، كلاهما أبار بئر يناظر بئر الثاني، كلاهما الآن موجودين على طريق رابغ، وأنت رأى ذاهب الإنسان إذا تعديت رابغ تريد المدينة فأول ما يليك ودان وادي وفيه الأبوة، فاستأذن عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه فنهاه ربه، استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له ربه، واستأذن أن يستغفر لها فمنع، منع من الاستغفار لها كما منع من الاستغفار لأبي طالب، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربا، فالشاهد أنه استأذن ليستغفر لأمه واستأذن ليستغفر أبي طالب، فنزلت الآية مرتين، مرة في أبي طالب لما مات أبي طالب نهي عن الاستغفار له، ومرة في أمه لما أذن له أن يزورها وبكى عليها وهي بالأبوى فأذن له أن يزورها لا استغفار له، منع من الاستغفار لأمه. الشاهد يقول أمه بالأبوى أو بودان، ودان وادي والأبوى بير فيه هناك، فيه إلى الآن ناس من الحروب ومن العتبان موجودين هناك، الشاهد أنه على طريق المدينة وأنت راه لتعديت رابغ تريد المدينة من مكة تجد هناك بعد مسافة 30 أو 40 كيلو أو 50 كيلو تجد البير هذا اللي يسمى الأبوى. يقول لما مر صعب بن جثامة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه حمارا وحشيا فقال يا رسول الله كل من هذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا نأكله، خذه معك. فلما رأى الغضب في وجهه أو الحزن في وجهه أو الكآبة في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا إن حرم، إنا لم نرده الحمار عليك إلا لأجل أن محرمين والمحرم ما يأكل الصيد. نعم. قال أبو عيسى هذا حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله وقد ذهب أناس من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى هذا الحديث أن المحرم لا يأكل الصيد. نعم. قال وكرهوا أكل الصيد للمحرم، وكرهوا يعني حرموا أكل الصيد للمحرم على عموم الحديث هذا أنهم أن المحرم لا يأكل. نعم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. هذا تفسير الشافعي وتفسير الحفاظ كافة علماء الحديث وعلماء الفقه الإسلامي. تفسير الشافعي رحمه الله يقول وجه هذا عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الصيد الذي صاده أبو قتادة، وهنا رده عليه لأنه ظنه أن قتله صعب بن قسام أعرابي وقتل الصيد ليهديه الرسول تقربا، فظن الرسول أنه أهدي أنه قتله لأجله أو أن الوحي أتى. فالشافعي يوجه الحديث إنما نرى أن الصعب بن قسام قتل الصيد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، وما قتل لأجل المحرم لا يجوز أن يأكله المحرم. قال وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقالوا أهدي له لحم حمار وحش. يقول وقد روى عن الزهري أصحاب الزهري روى عن الزهري أنه هدي له حمار شح حمارا وحشيا لكن ما هو محفوظ. حديث الزهري اللي يروونه عن الزهري ما هو محفوظ. قال وفي الباب عن علي. نعم قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب. نعم وزيد بن أرقم. وزيد بن أرقم قال رحمه الله يعني أن الرسول رد الحمار على الصعب بن جثامة وأنه لسبب، ما رده عليه إلا لسبب، وإلا في الإجماع على أن ما صيده إنما صاده حلال وأعطاك إياه ولم يعلم، ما تعلم عنه أنه صاد أو ما صاد، ما تعلم ما تدري، لكن أتى به وقال فلان نحن صدنا صيد تأكل معنا تأكل معهم لأنه لا صدته أنت ولا صيد لأجلك فتأكل، لكن لصيد لأجلك أو صدته أنت حرام. قال رحمه الله باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا أبو قريب قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأصياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صيد البحر. عاد البحر هل تصيد منه وأنت محرم، وهل يجوز أن تأكل الحوت وتصيد من البحر وأنت محرم؟ يقول نعم، لأنه مو صيد بر، الله حرم علينا صيد البر فقط، لكن البحر ما هو محرم على المحرم، تأخذ سمك وتأكل الإنسان من البحر وأنت محرم لا بأس بذلك. الله حرم علينا صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما البحر فلك أن تأكل منه. واختلف العلماء كما سيأتي في الجراد هل هو نكتة حوت وطلع من خشم الحوت يصير من حق الحوت من صيد البحر، أم أنه خلقة خلقه الله تعالى وتقدس أمة مستقلة وحدها، فإن كان أمة مستقلة ففيه الجزاء، وإن كان من صيد البحر وأنه نكتة حوت فإنه ليس فيه جزاء لأنه من صيد البحر، وصيد البحر حلال كما سيأتي. نعم قال حدثنا أبو كريب. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي. نعم عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة قال حدثنا عن أبي المهزم. عن أبي المهزم قال حدثنا عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر هو وقوى الصحابة على جراد فصاروا. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأصياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدري نسي هل هو في غزوة أو في حجة، الرسول ما حج إلا حجة واحدة، لكن يجوز أنه في حجة الوداع أو في غزوة من الغزوات وغزواته كثيرة عليه الصلاة والسلام، أو في عمرة من عمر اللي اعتمرها، جائز هذا، إنما أبو هريرة نسى التحديد، أبو هريرة رضي الله عنه نسي التحديد، وما أكثر ما ينسى الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما إذا كبر الإنسان وطال عمره ينسون كثيرا من الحديث ينسونها. فالشاهد يقول أبو هريرة حججنا أو غزونا، ما أدري حجة أو غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستقبلنا رجل جراد فصرنا نضربه بالثوب ونضربه بالعصا ونضربه، لكن تحرج بعضهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوه فإنه من صيد البحر، كلوا هذا الجراد فإنه من صيد البحر، يعني لا حرج عليكم كلوه من صيد البحر، لكن الحديث فيه مهزم وضعيف جدا لا يؤخذ بقوله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. يقول لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، واسم أبي المهزم يزيد. نعم. قال وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. إذا تكلم شعبة في واحد فهو ساقط، أو تكلم أمثال شعبة من الأئمة الحفاظ فهو ساقط لا يروى عنه، يعني لا يقوم على أساس حديثه، فالحديث لا يقوم على أساس، لأن إجماع أمة محمد أن الجراد أمة من الأمم، خلقها الله أمة من الأمم، ففيه الجزاء إذا قتلته الإنسان أو أخذته ففيه قيمته. شوف كم قيمة المجموعة اللي صدته الإنسان وشويته في النار وحطيته بالقدر وأكل، شوف قيمته 10 أريل 5 أريل تصدق على الفقراء والمساكين، لأنه صيد ولأنه مستقل، أمة مستقلة من أمم البر. نعم. قال وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل. نقل وقول الترمذي وقد رخص بعض أهل العلم أن يصيد الجراد ويأكله، يعني أنه ابن صيد البحر، يعني اتباعا للحديث وإن كان ضعيفا. نعم. قال وروى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله، وقال بعضهم أن عليه صدقة يعني جزاءه لأنه صيد إذا اصطاده أو أكله، لكن السؤال هنا إذا وطئت في السيارة أو وطئت أنت راكب ناقة أو راكب سيارة وجيت على رجل من الجراد نازل في الأرض متراكب الزعير على المكن راكب متراكبين وطئت في السيارة أو وطئت في ناقتك، هل عليك جزاء؟ تقول لا، لأنك ما لك عمل به، السيارة غصب عليك وطتها لأن الطريق هو ماسكن في الطريق في السفل ولا لك طريق غير هذا الطريق، فهو يصير هدر. لكن إذا مسكته بيدك بديك أو سدته بعصيانك أو جعلته بخيشة وأكلت منه فصدق، فلازم من الصدقة على الفقراء والمساكين، لأنه أمة مستقلة، أمة مستقلة من أمم البر، أمة مستقلة من أمم البر. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب الضبع أن عليه الجزاء. يقول إمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الضبع، هل هو صيد وهل هو حلال أيضا يؤكل وإلا شبيه بالكلب، كما قال النعمان بن ثابت رحمه الله أبو حنيفة يقول شبيه بالكلب ولا يؤكل مع أنه يؤكل، وردت أحاديث أن الضبع أكل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حلال، لكن التفسير هنا هل هو صيد أم ليس بصيد، هذا الخلاف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرنا عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الله بن عبيد قال حدثنا عن ابن أبي عمار، عن ابن أبي عمار قال قال قلت لجابر بن عبد الله الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنه الضبع هو صيد وفيه جزاء؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يقول ابن أبي عمار قلت لجابر آكلها يعني أنها حلال آكله؟ قال نعم. قال إذا كنت محرما وستة فيها الجزاء؟ قال نعم. هذا كلام جابر رضي الله تعالى عنه، لكن السند فيه مقال، والضبع ليس بصيد وإنما هو حلال يؤكل، الضبع يؤكل وليس بصيد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقال علي قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر. يقول علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني الإمام العلم الحافظ علامة زمانه شيخ البخاري، قال عن يحيى بن سعيد القطان، قال عن جابر، عن جابر بن عبد الله، يعني ساق سنده من يحيى إلى جابر بن عبد الله. نعم. عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. قال وحديث ابن جريج أصح، قال وحديث ابن جريج أصح، يعني أن عمر لم يجعله صيدا. يقول وحديث عبد الملك بن جريج الماضي الذي مرنا أصح، يقول الترمذي. نعم. قال وهو قول أحمد وإسحاق، قال وهو قول أحمد وإسحاق أن الضبع يؤكل، لكن هو هل هو صيد؟ ما عده الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصيود التي لها الجزاء، عدة الصيود كلها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعد الضبع، لكن حلال نعم، حلال يؤكل، حلال يؤكل نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب طبعا أن عليه الجزاء. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه إذا أصاب طبعا وهو محرم أن عليه الجزاء. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الاغتسال لدخول مكة. وسبق أن قلنا إن الأغسال المستحبة 15 غسلا، الأغسال المستحبة للمسلم قريبة من 15 غسلا، من هذه طوى تغتسل بذي طوى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي طوى، وذي طوى البير اللي قدام مستشفى الولادة، تعرفون مستشفى الولادة اللي قدامه من هنا، الولادة هنا وهذا هنا بينهم الشارع، بينهم الشارع من هنا، فذي طوى فوقه عمارة الآن، كان فوقه المستعجلة أو كاتب العدل كان فوقه، البئر موجود إلى الآن، لكن هل هو يسكى منه أو ما يسكى لا أدري، إنما يسمى بئر طوى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي من وادي الظهران، مر الظهران ويمر عليه ويغتسل من هذا البئر الذي يسمى بئر طوى. وكان ابن عمر لا يدخل مكة إلا اغتسل من هذا البئر الذي كان يغتسل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أو المحرم إذا أراد دخول مكة أن يغتسل، سواء بذي طوى أو هنا أو هنا، في أي مكان تريد أن تدخل مكة الإنسان عند الأميال وتريد أن تدخلها تغتسل، كما أنه استحب أن تغتسل لإحرامك إذا أردت أن تنوي أحد المناسك الثلاثة، تغتسل الإنسان كما تغتسل الجمعة، كما تغتسل إذا أردت كذا، كما تغتسل لكذا 15 غسلا مستحبة للمسلم. فالشاهد إذا أراد دخول مكة فإنه يغتسل إن شاء بذي طوى اللي عند مستشفى الولادة، وإن شاء في غير كان طريقه من هنا ولا من هنا يغتسل في مدخل مكة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا، قال أخبرني هارون بن صالح، يقول أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد، قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم، قال عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. يقول ابن عمر اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخول مكة بفخ، ففخ يمكن أنه معروف سابقا، وأما الآن فيسمى بيرز طوى. اغتسل كل دخلة في عمرته عليه الصلاة والسلام وفي حجته وفي جميع دخول مكة يغتسل بذي طوى، هذا الذي قدام الولادة، الولادة من هنا وبيرز طوى من هنا، بينهما شارع الآن تمشي فيه السيارات. فالشاهد أن ابن عمر يلازم على الدخول من الجهة هذه لأجل يغتسل من هذا البير، فابن عمر رضي الله عنه يلازم على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، عبد الرحمن ضعيف، ولم يضعفه أحمد بن حنبل صراحة رضي الله عنه أرضاه، لأنه لا يجرح أحد، الإمام أحمد بن حنبل لا يرضى أن يجرح أحد، إنما سأله أبو داود السجستاني صاحب السنن ما تقول بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أخوه عبد الله أوثق منه، لاحظ أخوه عبد الله أوثق منه، يعني هذا صحيح أحاديثه وهذا ضعيفة، لكن إشارة فقط، لا قال ضعيف ولا قال، قال أخوه عبد الله أوثق منه أصح حديثا منه، معنى هذا أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف يضعف عند أهل الحديث. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. يقول الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث غير محفوظ، يقول هذا الحديث الترمذي يقول هذا الحديث غير محفوظ، ليش؟ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد ضعفه كثير من العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نعم. قال والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. والصحيح ما روى البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل لدخول مكة إذا أراد أن يدخل مكة، له ما لا أنه إذا أراد أن يدخل الحرم، ففخ يمكن أن يكون خارج الحرم مرة، لكن ذي طوى داخل الحرم، حينما تدخل تريد أن تدخل ما بينك وبين الحرم الحرم الذي تطوف فيه وتسعى إلا قريب 10 أمتار 10 كيلوين أو 3 كيلو فقط، لأن ذي طوى هنا جنبك الإنسان تمشي، تستطيع تمشي على رجولك وتصل إليه وتأتي منه إلى الحرم قريب جدا، فالشاهد أنه كان اغتسل لدخول الحرم لا لدخول ما الحرم الذي فيه الكعبة، لا الحرم كله، الحرم قد يطلق على الحرم كله إلى الأميال، وقد يطلق ويختصر على الحرم الذي فيه الكعبة وهو ما حول الأبواب، حول الأبواب من التي لا يجوز للحائض أن تدخله، ولا يجوز البيع والشراء فيه، ويجوز الاعتكاف فيه، أما خارج هذه الأبواب فللحائض أن تجلس، وللبيع والشراء يصح، والاعتكاف لا يصح، لأنك لازم تعتكف في دخول المسجد في الأبواب داخل الأبواب، وإلا فالحرم كله يسمى حرم وكله يسمى مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام إلى الأميال، كل حدود الحرم، والحدود الحرم أنيرت بالحجر الأسود لما نزل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة، نزل الحجر الأسود أضاء الأرض كلها، فما أضاء من الأرض صار حرما، وحدث الحرم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الأميال من هنا ومن هنا ومن شرق وغرب وشمال وجنوب، حدود ما أضاء به الحجر الأسود صار حرما، وصار لا يحل صيده ولا يقتل خلاه ولا ينفر شيء ولا يقتل فيه أحد، هذا حدود الحرم الذي أنار الحجر الأسود حينما نزل من السماء أشد بياضا من الشمس، فصار استنار حتى جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حدود هذه الاستنارة أميال عمد، قومها عمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وبه يقول الشافعي